بسم الله الرحمن الرحيم، وبه استعين وعليه أتوكل وبه أعتصم، أحمده جل وعلا وأثني عليه الخير كله، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، تقدم لنا في دروس سابقة إثبات اليد لله جل وعلا، وتقدم لنا أيضا إثبات الأصابع لربنا جل وعلا. وهنا في هذا الباب يبين المصنف ما جاء في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسوله، وما جاء في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بإثبات القدم لله سبحانه وتعالى. وهذا الكتاب الذي معنا وهو كتاب التوحيد هو مختص في إثبات الأسماء والصفات للخالق جل وعلا، الأسماء والصفات التي جاءت في الكتاب والسنة. وقد تقدم لنا فيما سبق الكلام عن بعض ما يتعلق بهذا الكتاب، ألا وهو كتاب التوحيد لأبي بكر بن خزيمة رحمه الله تعالى. وتقدم لنا أيضا الكلام على مكانة المصنف ومنزلة المصنف من علماء المسلمين رحمه الله تعالى. فأقول تقدم لنا هذا فيما سبق، وتقدم لنا أيضا بيان أهمية الكتاب، وأن هذا الكتاب من أنفس ما ألف في بيان العقيدة الصحيحة. ويا أيها الإخوان، العقيدة العقيدة، العقيدة العقيدة، التوحيد التوحيد، الإيمان الإيمان، هذا هو الأساس والأصل. ربنا جل وعلا يقول سبحانه وتعالى في محكم التنزيل لنبيه عليه الصلاة والسلام: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. ربنا جل وعلا يأمر نبيه عليه الصلاة والسلام أن يعلم بأنه لا إله إلا الله، ثم بعد ذلك تأتي مرحلة العمل وأن يستغفر لذنبه. وهذه الآية الكريمة في سورة مدنية، في سورة محمد، سورة القتال، يعني بعد البعثة بأكثر من 13 سنة، ومع ذلك ربنا جل وعلا يذكره بهذا الأمر العظيم. هو عليه الصلاة والسلام ما بعث إلا من أجل أن يدعو الناس إلى عبادة الله وحده لا شريك له، وما قاتل إلا من أجل نشر هذه العقيدة، ولا جاهد إلا في سبيل الله سبحانه وتعالى، ولا دعا الناس إلا لذلك. ومع ذلك ربنا عز وجل يذكره بذلك ويأمره بذلك. فالعقيدة العقيدة، التوحيد التوحيد، هو الأول وهو الأساس. وإذا لم يصح هذا الأساس فإن كل ما يبنى بعد ذلك فإن هذا البناء غير سليم ولا مستقيم ولا هو بصحيح، وذلك لأن الأساس والأصل ليس بسليم ولا بصحيح، فكل ما يبنى بعد ذلك أيضا غير صحيح. ولذا ربنا عز وجل كل الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام يأمرهم بذلك: ولقد بعثنا في كل أمة رسول أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فما من نبي ولا رسول إلا وهو مبعوث بذلك. ولذا إبراهيم الخليل عليه السلام خشي من ماذا؟ خشي من ما يضاد التوحيد وما يخالف التوحيد، عندما قال: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، رب إنهن أضللن كثيرا من الناس. الرسول صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين في حديث ابن عباس عندما أرسل معاذ بن جبل إلى أهل اليمن قال: إنك سوف تقدم على قوم من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة لا إله إلا الله. هذا أول شيء، هذا هو الأساس والأصل. فالتوحيد التوحيد، والعقيدة العقيدة يا أيها الإخوان، ولا بد من دعوة الناس وتذكيرهم بذلك، ولا بد من التوضيح والتبيين للناس. يا أيها الإخوان، ما يصاب الإنسان إلا بسبب نقص إيمانه وتوحيده، ما يحصل عنده خلل ولا يقع في المعاصي والذنوب والسيئات إلا بسبب نقص توحيده وإيمانه. ولا أيضا ما يجري على الأمة الآن وقبل الآن، ما يجري أقول على المسلمين الآن وقبل الآن، هو كله بسبب عدم الالتزام بمنهج التوحيد والعقيدة، والابتعاد عن الإيمان، والابتعاد عن التوحيد، والابتعاد عن كتاب الله جل وعلا وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فما أصيبت الأمة بشيء إلا بسبب ذلك، ولا حصل لهم شيء من العقوبات أو من التسلط، تسلط الكفار عليهم، إلا بسبب ابتعادهم عن منهج التوحيد والعقيدة. يا أيها الإخوان، تعلمون ما يجري الآن على المسلمين في غزة؟ وفي الحقيقة أن هذا الذي يجري عليهم قد أخبر ربنا جل وعلا عنه في كتابه. ربنا عز وجل يقول: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى ماذا؟ حتى تتبع ملتهم. لن يرضى هؤلاء اليهود والنصارى إلا أن يترك المسلمين دينهم ويبتعدوا عن توحيدهم وعقيدتهم. علينا أن نرجع إلى كتاب الله وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا الذي يجري يا أيها الإخوان هو بحمد الله خير بإذن الله للمسلمين. هذا تذكرة وعظة وبيان وتنبيه للمسلمين من غفلتهم. فما يجري على المسلمين هذا بإذن الله هو خير لهم لمن صبر واحتسب. يا أيها الإخوان بالنسبة لإخواننا المسلمين في غزة وأنا أوجه إليهم الآن رسالة، أقول أصبروا فأنتم في عمل هو من أفضل الأعمال، وفي قربة هي من أفضل القربات إلى الله عز وجل. في صحيح البخاري من حديث الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: والذي نفسي بيده لولا أن هناك رجال لا تطيب أنفسهم أن يتخلفوا عني ولا أجد ما أحملهم عليه ما تخلفت عن غزوة تغدو في سبيل الله، عن سرية ما تخلفت عن سرية تغدو في سبيل الله. يقسم عليه الصلاة والسلام قسم. فأنتم ماذا تريدون؟ أنتم في عمل هو من أفضل الأعمال وفي قربة من أفضل القربات. في الصحيحين أيضا من حديث عطاء بن يزيد عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه عندما سئل الرسول عليه الصلاة والسلام من أفضل الناس، قال: رجل مؤمن يجاهد في سبيل الله، ثم من؟ ثم رجل مؤمن معتزل في شعب من الشعاب يعبد الله ويدع الناس من شره. فأول ما بدأ بالمؤمن الذي يجاهد في سبيل الله جل وعلا. فأنتم في عمل هو من أفضل الأعمال، ونبينا عليه الصلاة والسلام جاهد في الله حق جهاده وأقسم قسم أنه لا يريد أن يتخلف عن سرية تغدو في سبيل الله، ولكن بسبب أن هناك رجال لا تطيب أنفسهم أن يتخلفوا عن رسول الله من كونهم يتمنون الجهاد في سبيل الله. هؤلاء رجال صحابة ما عندهم ما يتجهزون به في الغزو في سبيل الله، ولا عند الرسول عليه الصلاة والسلام ما يحملهم عليه. أيضا في صحيح البخاري في حديث عائشة بن طلحة عن عائشة أم المؤمنين قالت: يا رسول الله نرى الجهاد أفضل العمل، أفلا نجاهد وهي امرأة؟ قال: لكن أفضل الجهاد حج مبرور. هذا فيما يتعلق بالنساء. قال: لكن أفضل الجهاد حج مبرور. فأقول لإخواننا المسلمين في غزة: أنتم في عمل هو من أفضل الأعمال وفي قربة من أفضل القربات، ومن قتل منكم في سبيل الله فهو في جنة الله سبحانه وتعالى. ماذا يريد المسلم؟ في الصحيح أيضا عندما سأل رجل الرسول عليه الصلاة والسلام قال: يا رسول الله أين أنا يعني إذا قتلت؟ قال: أنت في الجنة. قال: أين أنا يا رسول الله إذا قتلت؟ قال: أنت في الجنة. فأخرج من قرنه تمرات يأكل منهن، ثم قال: إن لحياة طويلة حتى تنتهي التمرات. كم تمرة؟ عدة تمرات. فألقاه وقاتل حتى قتل رضي الله تعالى عنه. فمن قتل منكم في سبيل الله فهو في جنة الله. الرسول عليه الصلاة والسلام تمنى أن يقتل في سبيل الله. في الحديث السابق حديث الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة، والحديث في الصحيحين في مسلم أيضا، هو في البخاري وأيضا في مسلم، قال عليه الصلاة والسلام: وددت أني أجاهد ثم أقتل، ثم أجاهد ثم أقتل، ثم أجاهد ثم أقتل. بل تمنى عليه الصلاة والسلام 4 مرات أن يقتل في سبيل الله، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: مقام النبوة والرسالة أفضل المقامات، والرسول عليه الصلاة والسلام سيد ولد آدم، أفضل البشر جميعا، ومع ذلك يتمنى ذلك. فأقول لإخواننا المسلمين الذين هم في غزة ويقاتلون ويجاهدون في سبيل الله: أنتم في عمل هو من أفضل الأعمال وفي قربة من أفضل القربات. أنتم تقدمون أنفسكم في سبيل الله، والرسول عليه الصلاة والسلام قد تمنى أن يقتل في سبيل الله. أنتم محاصرين، والرسول عليه الصلاة والسلام قد حوصر عندما كان بمكة عليه الصلاة والسلام من قبل كفار قريش، وحوصر هو والصحابة في المدينة من قبل الأحزاب التي تمالأت واجتمعت على الكفر والصد عن دين الله جل وعلا. فأنتم شابهتم الرسول عليه الصلاة والسلام، أنتم أيضا محاصرين ومنذ مدة كبيرة وأنتم محاصرين، فماذا؟ أنتم شابهتم الرسول عليه الصلاة والسلام، ووقع لكم ما وقع لأفضل الخلق، لسيد ولد آدم نبينا عليه الصلاة والسلام. فأنتم في قربة وفي طاعة وفي سبيل الله سبحانه وتعالى. الله عز وجل يقول: هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين؟ فأنتم إن نصركم الله جل وعلا فهذه حسنى قد عجلت لكم، إن قتلتم في سبيل الله فهذه حسنى أيضا قد عجلت لكم. اختاركم الله جل وعلا. من يقتل في سبيل الله فهذا قد اختاره الله سبحانه وتعالى بأن أكرمه الله جل وعلا بالشهادة. فإذا أوجه كلمتي لإخواني المسلمين في غزة، أقول اصبروا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. ففي الصبر والمصابرة والمرابطة فيها الفلاح في الدنيا وفي الآخرة. الآن يعني مضى على ضرب إخوان المسلمين نحو أسبوع، ومع ذلك بحمد الله ربنا عز وجل صبرهم وألقى السكينة في قلوبهم. يا أيها الإخوان، في حرب ما يسمى حرب 93، يعني الدول العربية قاتلت لمدة بس 7 أيام فقط، وقال بعضهم أنا لا أستطيع أن أقاتل، أمريكا خلف دولة اليهود، دول كاملة ما قاتلت إلا 7 أيام. الحرب التي قبلها حرب ما يسمى ب67 استمر 6 أيام. فأنتم على خير وفي جهاد وفي قربة وفي عمل صالح وفي طاعة وفي إيمان وفي توحيد وفي يقين، فأصبروا وصابروا ورابطوا، وبإذن الله الفلاح والنجاح لكم في الدنيا وفي الآخرة، لكم الفلاح والنجاح في الدنيا وفي الآخرة. لكن عليكم بالتعلق بالله أكثر وأكبر، واستعينوا بالله وراقبوا الله جل وعلا وتعلقوا به سبحانه وتعالى، وأكثروا من الدعاء. في صحيح الإمام مسلم في حديث أبي زميل سماك الحنفي عن ابن عباس عن عمر أن الرسول عليه الصلاة والسلام في غزوة بدر رفع يديه وأخذ يدعو ويطيل الدعاء حتى كاد الرداء يسقط من على منكبيه عليه الصلاة والسلام، حتى قال الصديق: كفى يا رسول الله، فإن الله منجز ما وعدك. الله عز وجل قد وعده وبشره سبحانه وتعالى بالنصر وبالتمكين، ومع ذلك هو يعني في حديث عليه طول الليل عليه الصلاة والسلام وهو يدعو ويتضرع ويلجأ إلى الله عز وجل. فأكثر من التضرع ومن اللجوء إلى الله سبحانه وتعالى. ربنا عز وجل يقول: وكم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. فإذا أن تنصر الله ينصركم، إذا نصركم الله من يستطيع عليكم؟ فاستمسكوا بحبل الله، استمسكوا بصراط الله، تعلقوا بالله، الجأوا إلى الله سبحانه وتعالى. هذه هي أسباب النصر، هذه هي أسباب النصر. يا أيها الإخوان، دولة اليهود أقيمت على ماذا؟ أقيمت على عقيدة فاسدة ولا ما أقيمت؟ أقيمت على عقيدة فاسدة. العقيدة لا تحارب إلا بالعقيدة الصحيحة، هذه العقيدة الفاسدة لا تحارب إلا بالعقيدة الصحيحة. هم على باطل وهم في خسارة وهم في هلاك مهما فعلوا ومهما ارتكبوا ومهما بقوا في هذه الدنيا. الرسول عليه الصلاة والسلام أخبرنا بأن هؤلاء سوف يقاتلهم المسلمون، حتى يقول الشجر والحجر: يا مسلم يا عبد الله تعال خلف يهودي تعال فاقتله. حتى الشجر والحجر ربنا جل وعلا ينطق ويتكلم وينادي الموحدين، ينادي المسلمين. فلا شك أن العاقبة للمتقين والنصر للمسلمين، والله عز وجل ناصر دينه. لكن الشأن في أن يكون الإنسان من أنصار دين الله، هذا هو الشأن، ولا هذا الدين لله جل وعلا، هذا دين رب العالمين سبحانه وتعالى. إن الدين عند الله الإسلام، هذا دين الله جل وعلا، ينصر من يشاء ويعز من يشاء سبحانه وتعالى. لكن الشأن في أن يكون الإنسان من أنصار دين الله. الله عز وجل ماذا قال؟ قال كونوا أنصار الله، فأمرنا أن نكون أنصارا لله. إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم، إن ينصركم الله فلا غالب لكم. فهذا الدين لا شك أن الله عز وجل ناصر دينه ومعلي كلمته سبحانه وتعالى. لكن الشأن في أن يكون الإنسان من أنصار هذا الدين. فأقول إخوان المسلمين في غزة، أنتم بإذن الله إذا قاتلتم وجاهدتم في سبيل الله، أنتم ممن اختاركم الله وجعلكم من أنصار دينه سبحانه وتعالى. هذه المكرمة لا تكون لكل أحد، لا تكون لكل أحد، وإنما تكون لمن اختارهم الله سبحانه وتعالى. فأنتم أبشروا، أبشروا بوعد الله وبنصره سبحانه وتعالى. لكن المهم والشأن أن تكون عقيدتنا وإيماننا وتوحيدنا خالصا لله سبحانه وتعالى، أن يكون إيمانكم وتعلقكم بالله وحده لا شريك له سبحانه وتعالى. ولا تستنصروا بمخلوق، المخلوق ليس بيده شيء، استنصروا بالله سبحانه وتعالى. وأحذركم ونفسي من دولة إيران، أحذركم ونفسي من دولة إيران، هذه الدولة التي هي ضد الإسلام والمسلمين، هذه الدولة التي هي ضد دين الله سبحانه وتعالى. من الذي ساعد في احتلال بلاد أفغانستان سواهم؟ هم ساعدوا الكفار في احتلال بلاد أفغانستان، من الذي ساعد في سقوط بغداد أيضا هم، بل قبل ذلك من الذي عاون التتار في سقوط بغداد قبل نحو 1000 من السنين؟ أليس هؤلاء؟ بل في كتبهم أن مهديهم المزعوم إذا خرج أنه يحكم بشريعة اليهود ولا يحكم بشريعة الرسول محمد عليه الصلاة والسلام، أنه يزعمون يحكمون بحكم آل داود، وحكم آل داود قد نسخه الله عز وجل بالأنبياء الذين أتوا من بعده، وخاتمتهم نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، وهم كذبوا على نبي الله داود، ويقتلون من يقتلون المسلمين بين الصفا والمروة في حرم الله وفي بيت الله، هذا في كتبهم. فإياكم أن تستنصروا بهؤلاء الذين هم أبعد الناس على العقيدة وأبعد الناس عن توحيد الله سبحانه وتعالى، ليس عندهم إلا التعلق بالمخلوق، وليس عندهم إلا دعاء المخلوق، وليس عندهم إلا الحلف بالمخلوق، فأنتوا استنصروا بالله سبحانه وتعالى، أن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم، نصر دين الله عز وجل بتوحيده وبالإيمان به وبالتعلق به سبحانه وتعالى. وأوجه كلمتي أيضا لهؤلاء الذين يحاصرون المسلمين، وخاصة الذين ينتسبون إلى الإسلام، الذين يحاصرون إخواننا المسلمين في غزة، وخاصة الذين ينتسبون إلى الإسلام. أقول في الصحيحين أن الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر أن امرأة دخلت النار بسبب هرة حبستها، لا هي قامتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض، فدخلت النار بسبب هرة، كيف بأكثر من مليون، مليون ونصف أو نحو ذلك؟ فالأمر أعظم وأكبر، وأنقذوا أنفسكم من النار، أنقذوا أنفسكم من النار. أنتم تقولون أننا بيننا وبين اليهود، بيننا وبينهم عهد وميثاق، متى اليهود التزموا بالعهود والمواثيق؟ متى التزموا بالعهود والمواثيق؟ فأي عهد هذا وأي ميثاق هذا؟ فهؤلاء عليهم أن ينقذوا أنفسهم من النار، هم يتعرضون لسخط الله والعياذ بالله، ويتعرضون لمقت الله والعياذ بالله، وفي موقف لا يحسدون عليه والعياذ بالله، عافنا الله وإياكم من هذا الموقف المتخاذل، من هذا الموقف والعياذ بالله الذي ينصر أعداء الله على عباد الله. أنتم قد شابهتم المشركين الذين حاصروا رسول الله عليه الصلاة والسلام، أنتم شابهتم الأحزاب الذين حاصروا الرسول وصحابة عليه الصلاة والسلام بالمدينة، فأنتم تشبهتم بهؤلاء الكفرة، تشبهتم بأعداء الله سبحانه وتعالى. فأقول لإخواني المسلمين في غزة، أنتم بحمد الله على عمل صالح، وأبشروا، فإن هذا العمل الذي تقومون به قلما من يقوم به. وأذكرهم أيضا بما ثبت في الأحاديث الصحيحة، عندما أخر الرسول عليه الصلاة والسلام في ليلة من الليالي أخر صلاة العشاء، ثم خرج عليهم بعد أن أخرها مدة عليه الصلاة والسلام، ثم قال لهم أبشروا، فإنه لا يصلي أحد هذه الصلاة غيركم، أو لا ينتظر أحد هذه الصلاة غيركم. فبشرهم عليه الصلاة والسلام بأن هذا العمل وهو الصلاة وانتظارهم للصلاة وأدائهم لصلاة العشاء، أن هذا ما يفعل واحد غيرهم، ولا شك أن هذه منقبة عظيمة. فأقول لإخوان المسلمين في غزة، أنتم في عمل قلما هناك من يقوم بمثل هذا العمل، فماذا تريدون؟ ماذا تريدون؟ هذه مكرمات من الله عز وجل، هذه بشرى عجلت لكم، هذا وعد عجل لكم، هذا خير عجل لكم، فأنتم في خير وفي عمل صالح وفي قربة وفي طاعة وفي عبادة من أعظم العبادات. وما يجري عليكم قد أخبر عنه سبحانه وتعالى في محكم كتابه، أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. فنصر الله عز وجل قريب، قريب من المؤمنين. فما يجري عليكم من لأواء ومن شدة ومن قتل ومن تدمير ومن حصار، هذا كما تقدم، هذا حصل لأنبياء الله ولرسل الله، هذا حصل لعباد الله الصالحين، حصل للصحابة، حصل للأولياء، حصل للمتقين. مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ فهذا الذي يجري عليكم قد حصل للأولياء والصالحين وقبل ذلك للأنبياء والمرسلين، فأنتم في خير، أنتم في خير وفي عمل صالح، فأصبروا، فأنتم بين أحد أمرين، إما نصر وإما شهادة في سبيل الله، إحدى الحسنيين، فماذا يريد الإنسان؟ فنسأل الله عز وجل أن ينصرهم وأن يمكن لهم وأن ينصر دينه وأن يعلي كلمته. ويا أيها الإخوان، تعلمون أن دول الكفر تتمالى على المسلمين وبالذات في السنوات الأخيرة، وعلى رأس هذه الدول أمريكا عدوة الله وعدوة رسول الله عليه الصلاة والسلام، وعلى رأس هذه الدولة رئيسهم المسمى ببوش، والذي هو متصف بصفات قبيحة جدا والعياذ بالله، غاية في الكفر والضلال والكبر والغطرسة والكذب، والكذب حتى على الله سبحانه وتعالى، الكذب حتى على الله، حتى أنه ألقى كلمة في الكنيست اليهودي قبل نحو عدة أشهر أو نحو سنة بمناسبة ما يسمى مرور 60 سنة على تأسيس الدولة اليهودية في فلسطين، قال أنه ليست بس يعني مجرد دولة قد قامت، وإنما هذا استيفاء لوعد قديم وعد به إبراهام يعني إبراهيم ومشيه يعني موسى ودافيد يعني داود عليهم السلام، وقد كذب عدو الله. يقول أن هذا أكبر من دولة قامت، ليست دولة بل الأمر أكبر، يقول يخاطب اليهود، يقول أن هذا وعد قديم يعني وعد من الله، وعد الله عز وجل به أنبياء إبراهيم وموسى وداود، وكذب عدو الله، وهو يزعم أنه يتكلم مع الله، فهو قد كذب على الله عز وجل، فهو غاية في الكفر والضلال والتمسك بهذا الباطل، فهم في خسارة وفي ضلال وفي شرك وفي بعد عن الله سبحانه وتعالى. وما يقولون ما يسمى الإرهاب، والإرهاب هم رؤوس الإرهاب، وهم الذين يفعلون هذا الإرهاب، يعني ما وقع فيه كثير من المسلمين فيما يتعلق بهذه القضية، هؤلاء الكفار من الأمريكان واليهود ومن معهم عندما يقولون الإرهاب إنما يقصدون به الإسلام والمسلمين، ولذا الآن هم يقولون حنا نحن يقولون نقاتل الإرهابيين، نحن نقاتل الإرهابيين، والإرهاب عندهم هم هو الإسلام والمسلمين. ولذا قال هذا الرئيس الأمريكي، قال أنا سوف أقوم بحرب صليبية على الإسلام، حرب صليبية على من؟ هو قال سوف أقوم بحرب صليبية، حرب صليبية على من؟ على المسلمين والإسلام. فالإرهاب عندهم هو القضاء على المسلمين، فينبغي للمسلمين أن ينتبهوا لذلك وأن يحذروا من ذلك، وأن يعودوا إلى دينهم، وأن يعودوا إلى كتاب ربهم وإلى توحيدهم وإلى عقيدتهم وإلى إيمانهم بالله سبحانه وتعالى، ويحذروا من هؤلاء، هؤلاء أعداء المسلمين، أعداء الله قبل ذلك وأعداء رسله عليهم الصلاة والسلام جميعا. فكيف الإنسان يذهب إلى عدو الله ويطلب منه المساعدة في حل قضاياه؟ هذا غير ممكن ولا معقول، شيء ما يعقل. كيف الإنسان يذهب إلى عدو ويطلب منه أن يحل مشاكله وأن يساعد في حل قضاياه؟ هذا شيء غير معقول ولا هو مقبول ولا هو شيء منطقي. ربنا عز وجل يقول ولا يوقبون عفوا لا يوقبون في مؤمن إلا ولا ذمة، هذا هو الجاري والحاصل الآن. كم من الجرائم التي فعلوها في فلسطين وفي العراق وفي أفغانستان وفي الصومال وفي أماكن كثيرة من بلاد الإسلام والمسلمين قديما وحديثا. فعلى المسلمين أن يحذروا وأن ينتبهوا وأن يتمسكوا بكتاب ربهم وأن يعودوا إلى عقيدتهم. يا أيها الإخوان، ربنا عز وجل وفقنا لدين وهدانا لدين وأنعم علينا بهذا الدين العظيم، هذه النعمة التي لا تعادلها نعمة أخرى، نعمة الدين، نعمة الإسلام. فكيف الإنسان يترك ويذهب إلى غيره؟ كيف الإنسان يبتعد عنه ويقترب إلى ما هو ضده؟ فعلينا جميعا أن نعود إلى ديننا وأن نعود إلى توحيدنا وعقيدتنا. يا أيها الإخوان، كثير من المسلمين يقول أنا ماذا أفعل، يتمنى ويتحرك على أن ينصر إخوان المسلمين في غزة. فأقول بحمد الله أنت بيدك أشياء كثيرة، أنت أول شيء استقم على طاعة الله. ما الذي كما تقدم، ما الذي سبب للمسلمين هذه المصائب سوى الابتعاد عن الدين والابتعاد عن التوحيد والعقيدة؟ فأنت استمسك بحبل الله وارجع إلى الله وتعلق بالله وراقب الله سبحانه وتعالى، كن داعيا إلى الله عز وجل، كن آمرا بالمعروف، كن ناهيا عن المنكر، أسس أسرة تقوم على طاعة الله وعلى توحيد الله، علم أولادك القرآن الكريم والسنة النبوية. كيف أنت؟ بعض الناس يقول أنا ماذا أفعل، بعض الناس يقول أو قد يصاب بالإحباط، هذا من ضعف الإيمان ومن ضعف اليقين ومن الخوض، وينبغي ويجب أن يبتعد المسلم عن ذلك. أن تستقم على طاعة الله، انصر دين الله، استقامتك على طاعة الله هذا نصر منك لدين الله، ادعو لأخوانك بالنصر وبالتمكين، جاهد بمالك. ربنا عز وجل تعلمون في كتابه في آيات كثيرة يقدم الجهاد بالمال، جاهد بمالك في سبيل الله. فبحمد الله، الله عز وجل فتح طرق الخير وسبل الخير، لكن بقي أن المسلم يسلك هذه السبل وأن يفعل هذه الأمور، وهذا يكون برجوع إلى الكتاب والسنة. فنسأل الله عز وجل أن ينصر دينه وأن يمكن لهذا الدين، وأن يجعلنا وإياكم من أنصار هذا الدين، وأن يفرج عن المسلمين في كل مكان، وأن يمدهم بمدد من عنده سبحانه وتعالى. نسأله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى وباسمه الأعظم، نشهد أن لا إله إلا هو الأحد الصمد. اللهم إنا نسألك بأننا نشهد أنه لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم إنا نسألك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت المنان بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم. اللهم أنصر أخواننا المسلمين في غزة وفي كل مكان، من جاهد في سبيلك ومن جاهد لرفع كلمتك وللتمكين لدينك، فانصره يا رب العالمين، انصره نصرا مؤزرا، وألقي السكينة في قلبه وثبته يا رب العالمين. اللهم ثبتهم وانصرهم يا كريم. اللهم تقبل شهداءهم واشف مرضاهم يا رب العالمين. اللهم أيدهم بمدد من عندك، اللهم أيدهم بمدد من عندك يا رب العالمين. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.